ولأبويه لكل واحد

وخالاتكم وبنات الأخ

اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا ولكن لعنهم الله بكفرهم

كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض

خسر خسرانا مبينا يعدهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم

وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يكفرون بالله ورسله وَبِكُفْرِهِمْ